من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمة الله عليه كما في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، قال رحمه الله: والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه، حتى تكون صورة العملين واحدة وبينهما من الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة، فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله تعالى. وهنا مسألة أيها الإخوة، إذا عمل المسلم عملا خالصا لله ثم ألقى الله عز وجل له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين فهذا لا ينافي الإخلاص، لأن هذا من عاجل بشرى المؤمن التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له كما في حديث أبي ذر: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب الرابع منه في المسائل، قال: المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. بعض الناس يظن أنه يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. فالإخلاص يا عباد الله، ولا شك أن هذا أمر شاق على النفوس إلا لمن وفقه الله عز وجل له. والأدب الثاني والخلق الثاني من أخلاق الداعية العلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال على هذه الآية: باب العلم قبل القول والعمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان هذا العلم كما في مقدمة كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال رحمه الله: فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة العبد إلا بهما ولا نجاة إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها على أحكام أفعال العباد. ولا سبيل لاقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمته صلى الله عليه وسلم، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رحمه الله في منظومته النونية الكافية الشافية في منهاج أهل السنة والفرقة الناجية مبينا العلم النافع، قال رحمه الله: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. إلى أن قال رحمه الله: كلا ولا متعلمون فمن ترى، تدعون نحسبكم من الثيران، لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران. وقال رحمه الله أيضا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم النافع أيها الإخوة، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقوله عليه الصلاة والسلام: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تدل على أنه لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة المرضيين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما عن الخلق الذي بعد ذلك، هو الخلق الثالث للداعية إلى الله، العمل بما يدعو الناس إليه. قال الله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه عن نبيه هود عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالداعية إلى الله تعالى لا بد أن يكون أن يصدق فعله قوله، في أن يصدق فعله قوله أقبلت القلوب، فإذا كان كذلك أقبلت القلوب عليه، وإن قيل فيه ما قيل فإنه لا يضره بإذن الله تعالى. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان وهو خليفة المسلمين فتكلمه؟ فقال: أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم. وهذه مسألة منهجية، أن الإنسان إذا رأى من الحاكم والأمير شيئا ونصحه في ذلك، لا يجوز له أن يخرج على عامة الناس فيقول فعلت وفعلت حتى لا يوغر الصدور. فهو أسامة بن زيد قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يعني الساقية، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. هكذا أيها الإخوة المسلمون، من يأمر الناس بالخير ولا يفعله، من يأمرهم بالصدق والعفاف والأمانة وهو كذب خائن، فإنه يدور بأمعائه في النار كما يدور الحمار في الساقية، عياذا بالله تعالى. وكما قال الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتله الظما والماء فوق ظهورها محمول. وذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق عمله وعلمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب من جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. فأولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وقال أيضا رحمه الله: ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي في قوله وتروى للعزرمي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، ونراك تلقح بالرشاد عقولنا صفة وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تقبل وإن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. هكذا يا عباد الله، حتى يكون الإنسان دعوته مقبولة لا بد أن يعمل بما يقول. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. أما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما الآدم الرابع أيها الإخوة في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو أن يكون الإنسان حكيما في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ومن الحكمة في الدعوة إلى الله البداءة بالأهم فالأهم، وأول ما يجب الدعوة إلى إخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك بالله عز وجل. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، إلى آخر ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي وجهه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأخرج الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن ماجة، فأخرجه عن أنس قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما وهذا في خلق الرحمة والحرص على هداية الناس. أخرج الجماعة عن أبي هريرة عن ابن ماجة، فأخرجه عن أنس قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال الرجل في المسجد، فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم احفظ بلادنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذا المسجد شامخا بالسنة وأهلها وسائر مساجد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.